إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله مع عمدة الأحكام كتاب النكاح، ونسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. معشر الشباب يعني طائفة من الشباب أو مجموعة الشباب. النباءة هي من النباءة هي المنزل، والوجاء معناه الاختصار أو نتيجته، والتبتل معناه الانقطاع. هذه الشريعة الغراء تراها تهتم اهتماما بالغا كبيرا عظيما بالشباب، دلالة على عظم قدر الشباب في هذه الأمة، فهم السواعد الواعدة، فبهم الأمة ترتقي وترتفع باجتهاداتهم ونشاطهم وقوتهم، ترتقي الأمة وتزيل عنها ثبوتها. فالشباب محل نظر الشريعة، لذلك ترى تصدير الباب في الإرشادات والأوامر والمواعظ والنصائح أكثرها وجلها تكون على الشباب. وأنت إذا نظرت في الرعيل الأول ووجدت كيفية التمكين والتأسيس للدولة الإسلامية كانت على يد الشباب، وماتوا شبابا، ماتوا وهم شباب، كما قال الإمام النووي: خلاف المالكية الشباب من بلغ إلى 30، هذا بلوغ الحلم إلى 30 تقول عنه من الشباب، وبعد ذلك يكون كهلا، بعد 30 يكون كهلا، إذا بلغ 40 وأنت تمر عليها بعدها يكون شيخا. الغرض المقصود، فأنت لو نظرت إلى الشباب وجدت أن تأسيس الدولة الإسلامية كانت على يد الشباب. مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه كان سفيرا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وذهب دعا أهل المدينة الأنصار إلى الإسلام ودخلوا على يديه الإسلام. سعد بن معاذ وغير سعد بن معاذ، كل أولئك دخلوا على يد مصعب بن عمير، مصعب الخير رضي الله عنه وأرضاه، كان شابا يافعا ما بلغ 20، ولما ذهب يدعو إلى الله حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمدحه ويبين أنه إذا سار في الطرقات عرفت النساء أن مصعبا يسير، لأن رائحته تفوح، كان مرفها جدا، فطلق الدنيا بأسرها وزاهد فيها من أجل دين الله جل في علاه ومن أجل رفعة دين الله جل في علاه. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم شابا يافعا، فدعا أهل المدينة. معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه بعثه معلما قاضيا حاكما على اليمن، وكان شابا يافعا، بل معاذ بن جبل يأتي يوم القيامة بينه وبين العلماء رمية حجر، يتقدم عليهم برمية حجر، وهو مات عند قرب 30، معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. فالشباب ترتكز الأمة عليهم، لذلك صدر الباب النبي صلى الله عليه الشباب: يا معشر الشباب. وهذا الحديث العظيم له قصة جليلة تبين لنا أصول وأسس يمشي عليها الرعيل الأول، لذلك هم في ارتقاء دائما دون انحدار. فعثمان بن عفان رضي الله عنه الله كان خليفة راشد، كان الخليفة أمير المؤمنين، مر بمنى على ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، كان معه علقمة، فانفرد عثمان بابن مسعود ويستأذن على ذلك، يعرف قدره يعظم قدره، أمرنا أن ننزل الناس منازله، مع أنه الخليفة لكنه يعرف قدر ابن مسعود. من هذا ابن مسعود بن أم عبد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد، وكان يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بشره أبو بكر وبشره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فقدره وعظم قدره موجود ومعلوم لدى الصحابة. لذلك كان خليفة المسلمين، كان أمير المؤمنين يعظم شأنه ويهول من قدره، فانفرد به وقال مكنيا إياه، وهذا من الأدب. إذا كلمت عظيما إما أن تبين له مكانته بلقب يبين مكانته، أو تكنيه لا تناديه باسمه، فهذا من الأدب، كما أنه كان أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الأدب مع الذين ورثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا عبد الرحمن، هل بكرا تذكرك بما مضى، أو نزوجك بكرا تذكرك بما مضى؟ لطائف مما تراه من حديث عثمان مع ابن مسعود رضي الله عنه، أول ما تصدر به الباب أنت الآن في التغريب الذي نعيش فيه في العامة. إذا تقدم رجل مسن، رجل عنده 60 من عمره مثلا، يريد أن يتقدم لامرأة بلغت إلى 30، لا تقل بلغت 20، 30، تشن عليه الحرب الشعواء التي لا يمكن أن يعني تخمد، لا وادة فيها. شوف الشايب العايب، انظر الرجل الذي يسوي قبره الآن، يريد بنت 20، وكلام فارغ من جهل لا يعلمون شيئا عن دين الله جل في علاه. فهنا عثمان بن عفان لو كان منكرا ما أبداه عثمان بن عفان رضي الله عنه، هو منكرا عند قليل العلم وقليل النظر. يقول عثمان رضي الله عنه عن ابن مسعود: هل بكرا تتزوج بكرا، يعني تداعبها وتداعبك، أو قال تذكرك بما مضى. وابن مسعود رضي الله عنه كلامهم له أثر، يعني ما يتكلمون من عنديات أنفسه، يعني عرض عثمان رضي الله عنه وارضاه له أصل من الشر، أصل أصيل من الشر. إيش هو؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ها؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج إيش؟ أتزوج من السيدة عائشة. كم عمره؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات عنها وهو عنده 63 سنة، صحيح؟ وهي بلغت 18 سنة، وهي تقول: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن التس، ودخل بي وأنا ابن التس، راغم أمس ثم راغم أمس ثم راغم أمس. الجهلة الذين يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بجهل جهيل، يعمون على العامة ويؤثرون فيهم بحلو الكلام، وهم أجهل الناس عن العلم. فهؤلاء ردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو متفق عليه بين البخاري ومسلم كالشمس، ويطلع رجل لا يفقه عن دين الله إلا القليل، وعنده بعض الثقافات الإسلامية التي يعم بها على العوام، ويقول: ولو البخاري روى من هذا الحديث عقلي لا يقبل هذا. من أنت وما عقلك؟ اجعل عقلك تحت نعلك أو اجعله خلف ظهرك. عقلك تصادم به فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان منكرا هل أقره عليه الله جل في علاه؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد على عائشة وهو في الـ50، عقد على عائشة وهي ابنة 6، ودخل بها وهي ابنة 9، خرج أصحاب الكتب 6، وهو في المسند وفي غير أصحاب الكتب 6 قد أخرجوا هذا الحديث، فكيف لجاهل من السادة يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعثمان عرض هذا له أصل من السن، أن السلام فعل ذلك. ومن آخر؟ عمر تزوج من؟ حسن. عمر تزوج ابنة علي بن أبي طالب، دون شاكر والفرق واسع، وكان طلب بنت أبي بكر لكن عائشة رفض. لا، الغرض المقصود هو تزوج بنت علي بن أبي طالب مكذوب رضي الله عنها وارضاه، فهذا أيضا له سلف. فقال عثمان: هل بكرا تذكرك بما مضى؟ فقال ابن مسعود: أنه أيضا لا يتحرك إلا بحرك. فقال ابن مسعود حين قال عثمان بن عفان ذلك، قال: نعم، إني سمعت رسول الله، فذكر حديث الباب: يا معشر الشباب. كأنه يقول هذا بالشباب، ومن كان له فتوة وقوة وشباب القلب موجود عند الشيخ، فالداعي إذا ورد عند الشاب وكان عند الشيخ فاستوى في هذا، فله أن يتقدم للبكر وأن يتزوجها. فقال: هل بكرا تذكرك بما مضى؟ فذكر حديث من سلم: يا معشر الشباب. يكلم الشباب لما؟ لأن الشباب مظنة القوة، مظنة الصبوة، مظنة إيش؟ مظنة حب النساء وقبول على النساء والشوق والتوق للجماع. فلذلك قال: لأن الداعي شديد. أما رأيت أن السلم قال إن الله يبغض الشاب الزاني، لأنه وقع في الحرم، في الحرمة والجريمة والجرم، صحيح؟ وبغضه للشيخ الزاني أشد. لما؟ لأن الداعي ليس عاليا، ليس كبيرا، لكن الداعي عند الشاب كبير. لذلك أولاه النبي صلى الله عليه وسلم عناية، أو أولاه من النبي صلى الله عليه وسلم عناية، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من توفرت هذه الاستطاعة عنده فليسارع في الزواج. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن مقاصد مكمن مقاصد الشريعة في هذه الأوامر وهذه النصائح النبوية. لمن؟ لأنه إذا تزوج حفظ عرضه وحفظ على أعراض الناس وحفظ بصره وحفظ فرجه ولم يتعدى حدود الله الذي علاه، لم يحم حول حمى الله جل في علاه. فهذه نصائح نبوية لحفظ الضرورات الخمس منها حفظ الأعراض. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم بين العلة، وهذه العلة أو الحكمة تهيج للفعل، فكأنه يبين لهم بالعقل، صاحب العقل الراجح، صاحب القلب النقي، صاحب الجسد الذي يقول لا يكون الجسد إلا شكرا لنعائم الله جل في علاه، فيقول عليك بالزواج تكون شاكرا، تكون عابدا، تكون غير متعديا لعبادة الله ولا لحدود الله جل في علاه. فإنه أغض للبصر فيه إشارة على أن أصول الشرع تمنع إطلاق البصر على النساء، هو أغض للبصر وأحفظ للفرج، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم بأن المقصد الأسمى حفظ الفروج، لأن العين تزني وزناها النظر، واللسان يزني واليد تزني، إلى أن قال السلام والقلب يهوى ذلك والفرج يصدق هذا أو يصدق ذلك أو يكذبه. فالفرج لابد من حفظه، وهذه وسيلة لحفظ الفرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ لي ما بين لحييه وبين رجليه ضمنت له الجنة، وهذا الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحفظ للفرج. هذا إجمالا ما يمكن أن يقال في هذه المسألة، لا سيما وأن النكاح مقصود من مقاصد الشرع، ومقصوده الأسمى هو الناس تناكحوا تكاثروا وإن ضعف الإسناد، لكن الطرق يشد بعضها بعضا، تناكحوا تكاثروا فإني باهم بكم الأمم يوم القيامة. فهذا المقصود الأسمى من النكاح ألا وهو كثرة النسل. المسائل المتعلقة العلمية المتعلقة بهذا الحديث الجليل هي مسائل أربعة أو خمسة. المسائل العلمية الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء. اختلف العلماء في معنى الباء هنا، والاختلاف أيضا يتركب عليه أحكام، فاختلفوا على قولين. القول الأول قول الجماهير كما بيانه النووي ورجحه، قال الباء معناها القوة والقدرة على الوطأ، القدرة على الوطأ أو القدرة على النكاح، بمعنى أن الإنسان إن كان يستطيع أن يطأ، كان يستطيع أن ينكح وعنده القدرة على ذلك ومعه مؤونة النفقة، فعليه أن يسارع بالنكاح. قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء أي القدرة على الوطأ. وهذا له دلالة في الشرع، يعني هناك أحاديث تبين لك أن المعنى الذي ذهب إليه الجمهور قوي في الحديث، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يتزوج فليتزوج، وهذا إشارة واضحة جدا على أن المراد بها القدرة على الوطأ. وفي نفس الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحصى وأحفظ للفرج، فهذه فيها إشارة ودلالة واضحة على أن الباءة المقصودة قوة وشدة الشهوة عند الرجل، فليحفظ فرجه أن يتزوج، حفظ فرجه يكون بالتزوج. فهذه دلالة على قوة القول الأول. القول الثاني قال بعض العلماء بل الباء معناها الاستطاعة، أريد طالب علم يتدبر حتى يأتينا لما قال العلماء هذا القول الثاني. أنا قلت هفتح لكم الباب فهزوها من عندك جيد وين الدليل. أقول القول الثاني قالوا الباء الاستطاعة، ووجهتهم في ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وجهتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وين وجه الدلالة بأن ما كيف يساعدهم هذا القول على أن الباء المراد بها القدرة المادية لا البدنية؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، يقصد الباء الورق الدرهم والدينار. طيب يقولون وعندنا دليل من الحديث نفسه، ايش هو الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فمن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. هذا الاشارة سأسألكم عنه، لكن بالتصريح عندهم دليل اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان ذا طول فليتزوج او قال فلينكح. من كان ذا طول يعني سعة في الماء وقدرة في المال، فهذه القدرة المادية، من كان ذا طول فليتزوج أو فلينكح. ففيها دلالة على أن الباء هنا المقصود بها هو إيش؟ القدرة المادية، لأن الحديث يفسر بالحديث. وعندهم دليل من الإشارة قول السلام فعليه بالصوت فإنه له وجاء. تدبروا. طب يا محمد لا شو قربت بعدين ذهبت بعيدا والليل ها جيد ها هو مفهوم خلافه بس وين ما هو مكمن الكلام فين ها احسن هذا هو لو قلنا عنده القدره البدنيه او المقصود بها القدره البدنيه ما عنده هو عنده قدره بدنيه هيصوم للوجاء صح لكن لو ما عنده القدره البدنيه هو ما يريد القدره الحديث ما يتكلم عن القدره البدنيه يتكلم عن ايش على القدره الماديه فلما ياتي بالوجاء لو عنده ضعف بدني وعنده ضعف جنسي فلا يحتاج لايش لوجاء لا يحتاج للصوم ولا يحتاج لوجاء فلما امره بذلك علمنا انه عنده القدره يخاطب رجل يخاطب معشر الشباب عندهم القدره على الوطن لذلك قال لهم صوموا فيبقى المقصود بالباء مش القدره على الوطن فمين قول لو قال لهم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء نقول الباء هنا الوطن من استطاع منكم الباء يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يكلم ايش يكلم اقواما عندهم قدره على الوطن وبعضهم ما عندهم القدره على الوطن صحيح ولا لا على العموم فلذلك قال منكم من يستطيع الوطن فله ان يتزوج ومنكم من لا يستطيع الوطن فلا يتزوج صحيح هذا على القول الاول القول الثاني يقول لا هو يتكلم مع الشباب وغالب الشباب فيهم القوه والقدره على الوطن لانه لو كان في بعض الشباب ملوش قدره على الوطن لما يصوم السؤال موجه لكم لما يصوم هو لو عنده قدره يصوم لما هو له وجاء طيب ما عنده قدره لما يصوم من اجل الوجاء ما هو الوجاء موجود لانه عنده ضعف جنسي اصلا مفهوم فهمتم يبقى وصلت قول سلم فانه له وجاء هذه دلاله على القدره قدره ماليه ماديه وليست القدره البدنيه طيب انا لن انزل على قولك وساسال الاخوه فهمتم يبقى اذا القول الثاني لهم اشاره من الحديث وعندهم تصريح من قول سلم من كان ذا طول عنده ساعه من المال من كان ذا طول فلينكح والراجح الصحيح في ذلك ما رجحه ابن حجر فقال لا منافاه ولا مناقضه بين الامرين بل الحكمه من ذلك او الباء او المعنى في قول سلم من استطاع الباء يكون المعنى يحتمل الامرين معا يحتمل الامرين معا وهذا الراجح الصحيح ان قول سلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج يقصد بها القدرة البدنية والقدرة المادية لما للحديث الذي جمع ذلك كما قلنا من استطاع أن يتزوج فليتزوج من كان ذا طول فلينكح هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه جمع بين الأمرين فمن توفر له القدرة المادية والقدرة البدنية فعليه بالزواج هل استحبابا أم وجوبا هذا الذي سنبينه الآن الغرض المقصود بأن معنى الباء هو توفر القدرة المادية والقدرة البدنية والقدرة المادية والبدنية أيضا تتفاوت بين الطبقات وتتفاوت بين الناس رجل عنده خاتم من حديد يعطيه مهرا وترضى المرأة بذلك وعنده غرفة وما عنده ليش قصر يعيش فيه عنده غرفة يعيش فيها فرضيت المرأة فنقول هذا مستطيع فتتفاوت محل النظر يتفاوت بين الطبقات والمراتب فهذا مستطيع بالخاتم يكون قد ايش قد اعطاها مهرا وبهذه الغرفة قد سكنت معه ورضيت فهذا مستطيع فعليه بالزواج اما استحبابا واما وجوبا كما سنبين في التفصيل واذا كان غنيا ثريا ايضا متوفر معه القدرة البدنية والمادية فعليه بالزواج يبقى لنا فرع عن هذه المسألة الاولى قول السلام فعليه بالصوم فانه له وجاء فيه اولا اشارة الى الصوم لا غير الصوم في اشارة الى الصوم لا غير الصوم يعني ما يأتي رجل يقول سأقلل من الطعام وأعمل عمل الصوم لأن الصوم معناه تقليل الطعام أو الامتناع عن الطعام فأقلل أنا الطعام فذلك تكسر شهواتي والصحيح لا لأن الصوم عبادة وفيه حكم وأسرار أقربها وأولاها وأقواها أنك قد امتثلت لأمر الشرع والامتثال لأمر الشرع بركة هو الذي يحفظك امتثلت لأمر الشرع وهذا بركة وتحفظك هذه العبادة الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصوم أنه يضيق العروق أو مجرى الشياطين للإنسان أنه يجري مجرى الدم من الإنسان فهو يضيق العروق على الشيطان في مجراه حتى لا يؤثر على الإنسان ويشتد عليه في مسألة الشهوة فالصوم وقال الصوم له وجاء فيه إشارة أيضا إلى حرمة التبتل أو حرمة الخصاء سيب التبتل لأنها تكون في مسألة أخرى حرمة الخصاء لا يجوز أن يختصي أحد بحال من الأحوال. لذلك عثمان بن مزعون لما جاء يشتكي شدة الشهوة عنده النبي صلى الله عليه وسلم فقال أختصي، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وحتى أن أبو هريرة جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصاء فبين له أن المسألة قدر، المسألة قدر، اختصيت أو ما اختصيت، إن كان قدر تتزوج هتتزوج، إن كان ما في قدر لا تتزوج. الغرض المقصود أنه أيضا نهى عن عثمان عن التبتل، فقال علي وهذا هو الشاهد ولو أباح له لاختصينا، فيها دلالة على أنها تحرم بحال من الأحوال تحرم. ولذلك الخطبي فرع على ذلك قال ولا يجوز أن يأخذ دواء يمنع الشهوة أصالة، يضعفها، يمكن أن يأخذ الدواء لتضعف الشهوة لكن قطعها وبتها هذا لا يجوز في حال الأحوال، لأنه سيدخل في معنى الاختصاء وقد جاء الشرع بالنهي عن ذلك. فإذا قول سلم من استطاع منكم الباء سبق شرحه، وأيضا عليه بالصوم بينا الفائدة من ذلك. المسألة الثانية، يبقى قبل أن نذهب إلى المسألة الثانية أيضا لا نمر المسألة على علاتها هكذا، قال سلم فعليه بالصوم، وهذا أسلوب إيش؟ الأمر، والأمر ظاهره الوجوب، بمعنى ذلك الذي لم يستطع النكاح وعنده شدة الشهوة ويخشى على نفسه فعليه بالصوم وجوبا، وعليه أن يسرد الصوم. طبعا هذا يبين لك كما سنويه في المسألة الأخيرة حرمة الاستمناء، سنبينها إن شاء الله في المسألة الأخيرة. فيقول أنه سلم فعليه بالصوم، هل يجب عليه الصوم أم هو يستحب؟ أقول المسألة فيها تفصيل، إن خشى على نفسه العنت والوقوع في الفاحشة أو في الزنا يجب عليه الصوم، يجب عليه الصوم من باب أن المسائل لا أحكام المقاصد وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يجب عليك أن تمتنع عن الزنا، فإن لم تستطع أن تمتنع عن الزنا إلا بتضييق الأمر على نفسك بأن تسرد الصوم وجب عليك الصوم هنا. ونأخذ بظاهر أمر سلم فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فهنا في هذه الحالة يكون الصوم واجبا. الحالة الثانية إن لم يخش على نفسه العنت فالصوم له مستحب، ويكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب لا على الإيجاب. والسؤال هنا لما خالفنا القاعدة، فإنه إذا أمر رسول الله بالأمر فظاهر أمره الكراهة، فإن كان ظاهر أمره الكراهة خطأ فاحش التحريم آسف، فظاهر خطأ آخر إيش؟ الوجوب، الوجوب افرد افرد الوجوب، الوجوب ها الوجوب، الدليل، الدليل على الوجوب ظاهر الامر، قال ان سلم فعليه بالصوم ظاهر الامر الوجوب، ما الدلاله؟ نعم، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه، احسنت. طب هنا ظاهر الامر الوجوب فعليه بالصوم، فلما صرفناه عن الاستحباب؟ ما الذي صرفه الى الاستحباب؟ ايش؟ لا هو قال فانه له وجاء، كيف يعني هو على وهنا بهذه الطريقه تعميه الحلوه دي جيده جدا، ها برضه فيها نوع من التدليس ايش هو؟ طبعا هو قال السلام، نعم قال خمس صلوات، جيد ماشي احسن، بس احنا بنتكلم على انه ممكن اصلا يزاد على هذا، ممكن يزاد على هذا، لكن دلالتك صحيحه وصريحه. انا السلام قال لما قال له العربي علي غيره، قال لا، قال والله لا اذي. هو عامه احنا نقول بالنسبة ضميمة لهذا الحديث أنه فيه ما فيه من الإشكالات بعدها، لأنه ممكن الزيادة على هذه الخمس، نعم يمكن الزيادة على هذه، وهذا مبحث آخر سنبينه. لكن عندنا الصارف من الدليل نفسه من الحديث نفسه، قال السلام فإنه له وجاء. طب انت وفر الوجاء، كلما وجد الشرق وشدة الشهوة كلما قلنا بإيش؟ باللزوم والوجوب حتى يستجلب الوجاء. كلما وجد الوجاء دون الصوم قلنا لا يجب الصوم، لأن المقصود وجود الوجاء وقد وجد وانتهى الموضوع. فكلما تمكنت العلة كلما تمكن الحب ووجد، وكلما خفت خف الحب. فإذا نقول فله وجاء، فإن كان شدة الشهوة شديدة ما يستطيع ردها، ما يستطيع أن يتحكم في نفسه، قلنا له يجب عليك الصوم، بل يجب عليك سرد الصوم إلا في الأيام التي حرمها الشرع، وإن لم يكن فهو على الاستحباب. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الحديث الجليل، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتزوج من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. هل نقول كل من امتلك الآلة وامتلك القدرة وامتلك المادة توفرت معه كان ذا قول وكان ذا قوة وشهوة وشدة، هل يجب عليه الزواج أم لا يجب عليه، يعني يستحب؟ هذه المسألة الثانية. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، أما داود الظاهري ومعه بعض العلماء يرون بوجوب النكاح على من امتلك القدرة البدنية والقدرة المادية، يرون بوجوب الزواج عليه، والدلالة على ذلك ظاهر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباء فليتزوج. وهذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، لا سيما وأن فعل المسلم وفعل الصحابة، وكان المسلم يتقصد يسأل أصحابه جابر بن عبد الله تزوج، يسأل أصحابه تزوجوا أم لا، فالفعل يعضد ظاهر الحديث فليتزوج، فهو على الوجوب. وهذا قول داود. الجماهير من الأئمة الأربعة العلماء من الخلق والسلف قالوا: من امتلك القدرة المادية والبدنية يستحب له الزواج ولا يجب عليه، بمعنى أنه لا يأثم إن لم يتزوج مع توفر القدرة المدنية والقدرة المادية. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قول الله جل في علاه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ما وجه الدلالة في ذلك في هذه الآية على الاستحباب؟ في وين الصارف؟ قالوا الصارف عندنا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. بتحيل كمان. هو الحاصل هذه المسألة فيها إيش؟ هي فيها التخيير، محل النزاع في التخيير، أنه خير بين أن يطأ بزواج أو يطأ بإيش؟ بإيش؟ بسرية، بالتسري. والتخيير في التسري هذا ليس ملزما كما قال الله، ليس ملزما بالوطء وليس ملزما بإيش بالزواج، لأنه ممكن يطأها من غير إيش؟ من غير عقد نكاح. هذه فيها دلالة أنه يطأ من غير عقد نكاح بالتسري بالإماء، وهذا التخيير يدل على أنه صارف من الصوارف التي صرفت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليتزوج، فلا يكون على الإجاب، يكون على الاستحباب. طب هو عنده قدرة بدنية والمادية وما تزوج، لكن عنده إماء كفيله فلا حاجة له في الزواج، فنقول لا يأثم إن لم يتزوج. فهذه علة أو دلالة الجماهير الذين قالوا بأن النكاح لمن امتلك القوة البدنية والقدرة المادية أنها على الاستحباب وليست على الوجوب. والحق في ذلك، فإذا نقول الجمهور يرون بأن المسألة على الاستحباب، والدلالة على ذلك التخيير، وأنها التخيير يدل على الإرشاد والاستحباب ولا يدل على الوجوب، لأن الوجوب فيه إلزام. وأسعد الناس بالدليل هم أهل الظاهرية، وصراحة ظاهر قولهم أقوى، وأن السلام قال فليتزوج، لا سيما بأن التزوج لو ألزمنا الشباب بالزواج الذين معهم المال ومعهم القدرة المادية والبدنية حيأتي على نتيجة مهمة جدا، وهو حفظ الشرع، حفظ الأعراض، غض البصر، حفظ الفروج. وهذا لا يأتي إلا بإيش؟ لا يأتي إلا بالنكاح، فالإلزام أقرب، فهم أسعد الناس بالدليل، فمقاصد الشريعة تدور معهم. والأولى في ذلك أن نقول بوجوب الزواج لمن امتلك القدرة البدنية والمادية. عمر بن الخطاب قال لبعض التابعين، قال: إما أن تتزوج، يعني إن لم تتزوج أمام الآن عندك قدرة بدنية وقدرة مادية، هو يقول ذلك على الظاهر، فقال: إن لم تتزوج فسأقوله أنه من إيش؟ إما من عجز وإما من فجور. يعني يقول: أنت متهم أمامي، إما عجز لا تستطيع الوصف، ليس عندك قدرة على اتيان النساء، أو أنت فاجر فيك فجور تفجر بالنساء. فلذلك من مقاصد الشريعة حفظ الأعراض وغض البصر وأيضا حفظ الفروج، وهذه لا تأتي إلا بالإلزام لمن امتلك القدرة المادية والبدنية على الزواج. والتحقيق عند المحققين قالوا: نحن ننظر في الناس وأصناف الناس أنهم على مراتب. الصنف الأول أناس عندهم القدرة البدنية والقدرة المادية، وعندهم إيش؟ الشوق والتوق وحب النساء، بل ويخشون على أنفسهم العنت بالإجماع، هذا ما فيه خلاف بالإجماع، لأن الأربعة والنهز قالوا بالوجوب، بوجوب الزواج. لما؟ لأنه لا يمكن أن يمتنع عن الحرام وهو الوقوع في الزنا إلا بالزواج، فقالوا بوجوب الزواج هنا بالاتفاق، عنده قدرة مادية قدرة بدنية، وأيضا يخشى على نفسه من أن يقع الزنا ويفتن من النساء، فهذا وجب عليه أن يتزوج. الصنف الثاني عنده القدرة البدنية والقدرة المدنية، وهو عنده طوق للزواج لكنه لا يخشى على نفسه العنة. عند داود الظاهري قال بالوجوب، وعند الجماهير الأئمة الأربعة قالوا بالاستحباب على ما سبق تفصيله. الثالث لا قدرة مادية ولا قدرة بدنية ولا طوق للنساء، فقال العلماء يكره أن يتزوج، يكره أن يتزوج. لما؟ لأنه ليس عنده لا قدرة مادية، والقدرة البدنية خفيفة، لأنه ليس عنده طوق للنساء، فهذا يكره أن يتزوج. الرابع، الصنف الرابع عنده القدرة البدنية لكن ما عنده القدرة البدنية، وليس عنده طوق ولا شوق للنساء، فقال الشافعية التخلي للعبادة أولى. والجماهير على استحباب النكاح، وهذا الراجح الصحيح، الاستحباب النكاح وهذا الراجح الصحيح. وهذا ينقلنا إلى المسألة الثالثة، ألا وهي الذي لا أرب له في النساء، الذي لا يريد لا يشتهي النساء الذي لا أرب له في النساء وعنده السعة كان ذا طول وعنده السعة المادية يتزوج أم يتخلى للعبادة؟ فالشافعية يرون التخلى للعبادة أولى، والراجح الصحيح خلافا للشافعية هو التزوج، لأن عدم التزوج يؤدي إلى التبتل، والتبتل ممنوع في ديننا، كما في حديث عثمان ابن مظعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. الله جل وعلا بدلنا من التبتل بكثير من العبادات، فالتزوج هو الأولى، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فمن راغب عن سنتي فليس مني. فلو عدمت القدرة البدنية ووجد من ترضى به أن يكون زوجا لها وعنده ضعف جنسي، ووجد أنها ترضى به زوجا وعنده السعة للإنفاق عليها ومساعدتها على الحياة، فالاستحباب أن يتزوج ما دام قد وجد الرضا من المرأة. وهذه المسألة الثالثة. تبقى المسألة الأخيرة العلمية التي تتعلق بهذا الباب، ألا وهي مسألة مهمة جدا لابد أن يعني أتكلم فيها وأحذر منها أولا، ألا وهي الاستمناء، هل يجوز أم لا يجوز؟ لا يخرج خارج، وهذا أنا سأقوله، لا يخرج خارج ويقول بالصحف اليومية اقرأ في الجريدة اقرأ في الصحيفة الشيخ الذي أفتى بحل الاستمناء، كما سمعنا أنها بعدما تكلمنا عن مسألة اتيان الرجل امرأته في الدبر وقلنا المسألة فيها خلاف والخلاف عنا عند السلف والأدلة كذا وكذا، قام رجل وقال في شيخ في منطقة كرموز بيفتي بحل اتيان المرأة في الدبر، يا إما جهل يا جاهل يا كذاب خبيث، يا إما في مراد ينطوي في صدري بشيء أنه ينقل هذا الكلام، والحمد لله أنه ما من درس إلا وهو مسجل بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنا لما أقول الاستمناء والمسألة على خلاف، قام الرجل وقال اقرأ في الصحيفة اقرأ الشيخ الذي أفتى بحل الاستمناء، ويذهب يدور بها ويحور ويكور في المناطق بجميعها وبأسرها. لا نحل لأحد يفعل ذلك، نحن نتكلم هنا المجلس، قلنا مجالسنا ليست مجالس وعظ وتذكير، وإن كنا أحوج ما نكون لهذا، لكن مجالسنا للوقت الذي نحن فيه نقول هذه المجالس ليست للوعظ والتذكير، هذه المجالس للتأصيل العلمي ونصر الوعظ والتذكير كثر ممن يتبنى هذا الموقف الحمد لله، ومسألة التربية كثير من الناس يستطيعون ذلك. أما العلم فإن الله جعل فيهم قلة، فنحن لا نضيع العلم من أجل أمر يستطيع كثير من الناس أن يفعله أو يعمله أو يتبناه، فنحن نتكلم بالتأصيل العلمي والمسائل العلمية. وأصل التأصيل العلمي أنك تكون منصفا وتأتي بالأقوال كلها بأسرها وتبينها، ثم تبين ما تدين الله به وتبين الراجح وترد على المخالف. هذا الحديث أيضا فيه مسألة علمية مهمة جدا، وهي مسألة الاستمناء، هل يجوز للمرء أن يستمني إن اشتدت شهوته واشتد شوقه للنساء ولم يجد القدرة المادية على الزواج ولا مؤونة الزواج لم تتوفر معه، هل يستطيع أن يكسر شهوته بالاستمناء أم لا؟ المسألة فيها خلاف، فيها خلاف، وهذا الذي قلته، ولا أحل لأحد أن ينقل عني إلا ما قلته حرفا. أما أن يبتر والبتر فيه ما فيه من الانضواء على ما في النفس فالله حسيبه وعند الله تجتمع الخصوم. أقول في المسألة خلاف. أما الحنابلة فيقولون بجواز الاستمناء. من الذي قال؟ من الذي قال؟ الحنابلة يقولون بجواز هذا، فيها روايات في المذهب، فيها روايات ورواية بالكراهة، قالوا بجواز الاستمناء لكسر شهوة المرء، قالوا بجواز الاستمناء، ودليلهم قوي ليس بالضعيف، وهو ضعيف قوي عند أول وهلة، لكن هو ضعيف لذاته، قالوا بأن الأصل البراء والأصل عدم الحرمة، ومن قال بالحرمة فليأتنا بالدليل، قالوا نكح اليد، فقال هذا حديث موضوع، كل الأحاديث التي جاءت في مثل هذا الباب كلها أحاديث وهي هالك لا تصح، فنبقى مع الأصل وأن الأصل هو الإيش؟ البراءة، براءة الذمة من الإلزام أو من التحريم، الأصل عدم التحريم ولا دليل على التحريم. ثم قالوا بل هذه الفعلة مثلا الاستمناء فيه مقصد، وهذا المقصد هو الامتناع عن إيش؟ عن الذنب، فكسر الشهوة بالاستمناء ليس فيه ثمة شيء لأنه لا دليل على التحريم، والجماهير على تحريم الاستمناء، هذا خلافا للحنابلة، والجماهير خلافا للحنابلة يقولون بحرمة الاستمناء، وأدلتهم أدلة ليست صريحة لكن هي أدلة من الكتاب والسنة بالإشارة أو بالتلميح كما سنبين. أما من الكتاب فهي عمدة، هذه الآية التي سنتلوها عليكم هي عمدة أدلة من قال بالتحريم، قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، قال والذين هم لفروجهم حافظون، إذا تحفظ فرجك، وقال صلى الله عليه وسلم من ضمن لي ما بين الأحيين وبين رجليه، يعني حفظ ايش؟ حفظ اللسان وحفظ الفرج. ما بين لحيي وبين رجلي ضمنت له الجنة، مفهوم مخالفة. من لم يضمن فرجه بأي شيء يفعل يتعدى به فإنه لا يضمن له الجنة. في نقصان هنا حدث، فقال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون. إلا وإلا ده كما قال علماؤنا الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، كأن كل شيء يحرم على الفرج إلا ما سيأتيه. قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو الاستثناء. فالثلاثة دي استثناءات من الكذاب الأفاك الأثيم الذي يقول بأن هذا من القرآن. لا والله ليس من القرآن، القرآن يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم، الله أكبر، صدر الآية وعجز الآية، قال فإنهم غير ملومين. متى نقول بأنهم ملومون؟ إذا تعد هذا الاستثناء، قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. متى؟ عند الأزواج وعند ملك اليمين السرية. أما غير الزوجة وغير ملك اليمين فهو إيش؟ ملوم، وهو أيضا إيش؟ متعدي. فهذه دلالة واضحة جدا من الآية، قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمنهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى، هذا التعبيد والتأكيد لما بيناه، فمن ابتغى وراء ذلك، إيش وراء ذلك؟ وراء إيش؟ وراء الاثنين صح؟ وراء الزوجة أو وراء ملك. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. طب الاستمناء وراء ذلك أم لا؟ ها الاستمناء وراء ذلك أم لا؟ قيدها، قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم عدون. وصفهم بإيش؟ بالتعدي، فإنه إذا استمنى كان متعديا أو متجرئا على حدود الله جل في علاه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث الباب، الدليل الثاني حديث الباب. من وين بقى حديث الباب؟ وين سنة؟ هذا هو ما خير من سنة بين أولين إلا اختاره أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن حراما. وطبعا الأيسر على الناس هو الصوم، إنه يتر الصوم، والأشق إنه يستمني. فلذلك اعكس تصل، أنا أخطأت آسف. صحيح لما يقول السلام فعليه بالصوم وهو الأشق ويترك الاستمناء وهو الأيسر، وأن الشريعة وروح الشريعة جاءت للتيسير على العباد، علمنا أن الأشق هو الحلال وأن الأيسر هو الحرام. لما؟ لأن عائشة قعدت قاعدة عظيمة جدا تأصيلا لكل ما تأتي بعدها، قالت أن السلام ما خير بين أمرين إلا اختاره ما لم يكن إثما. إذا اختار أن السلام الأشق فهو الأيسر، لابد أن يكون إثما، فلابد أن يكون إثما. فإذا الاستثناء من هذا الوجه إثم. في دليل آخر يمكن أن يستدل الجمهور به وهو نكاح المتعة. كيف ذلك؟ كان العرب يعني عندهم شدة ميل للنساء، وكانت الفحولة توزن عند العرب بكثرة النساء، ودلال ذلك أن ابن عباس كان يقول كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء. ولذلك السلام كانوا إذا سافروا معه في سرية أو في جهاد اشتاقوا إلى النساء، فلذلك أباح لهم في أول الأمر نكاح المتعة، ثم نسخه ثم أباحها ثم نسخه بعد ذلك. غير المقصود أنه يعني أن السلام أباح لهم نكاح المتعة، ولما منعهم من نكاح المتعة ما أباح لهم إيش؟ الاستمناء. والمعروف أنهم كان عندهم شدة ميل وشدة شهوة وفضولة وقوة، ومع ذلك لم يبح لهم وقد أباح لهم نكاح المتعة بعد ذلك بفضل الله سبحانه لما فتح الله عليهم الفتوح وكانت الإماء بكثرة فمنعهم من نكاح المتعة. فهذا دليل ثالث يدل على حرمة الاستمناء، وهذه آخر المسائل العلمية التي تتعلق بهذا الحديث العظيم. يبقى لنا الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، منها أولا استحباب التداوي. استحباب التداوي من وين هذا؟ من أين أخذنا هذه الفائدة؟ استحباب التداوي، التداوي، استحباب التداوي من وين أخذنا هذه الفائدة؟ تداوي عباد الله ماله من الحديث ده متزوج تاني ده فين هو؟ صاحب النيجر؟ مش النيجر بيقول لي هذا هو، ما أنا بريء من بتاعه هو هذا. نعم أنت بريء يا محمد، هذا محمد الخامس. من وين؟ طب كيف أحسن؟ قال فمن لم يستطع عليه بالصوم كيف يكون هذا تداوي؟ نعم الصوم من التداوي. نقول التداوي أحسن، التداوي نوعان صحيح؟ أو له سببان، الشفاء له سببان، سبب معنوي وسبب تجريبي مادي. والسبب المعنوي العبادات، العبادات فيها شفاء. أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال داو مرضاكم بإيش؟ بالصدقة، وصححه بعض العلماء داو مرضاكم بالصدقة، فهذه عبادة بها الاستشفاء. أيضا قال الله تعالى عموما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، هذا في السبب الثاني. والسبب الثاني السبب المادي التجريبي، ومنه ما جاء الشرع بالتنويه والإرشاد له، ومنه ما جاء بالتجربة وعرف بالتجربة. أما ما جاء الشرع بالإرشاد عليه ماء زمزم، قال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وفي الصحيح قال شفاء سقط وطعام طعم، فهذا ظاهر جدا في ماء زمزم. أيضا قال صلى الله عليه وسلم شفاء أمتي في ثلاث: شرطة محجم وشربة عسل والكي، وأكره الكي كما سنبين. غرض المقصود التداوي من السنة ويؤخذ منه من قول صلى الله عليه وسلم فعليكم بالصوم فهو مستحب، واختلف العلماء في ذلك على قولين. أما القول الأول فقال الجماهير باستحباب التداوي لقول صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، لكن تداووا هذا فعل أمر وظهر الأمر الوجوب، وما الذي صرفه إلى الاستحباب يا أحباب؟ سكوت. سؤال مرة أخرى، قلنا التداوي وعلمنا كيف استنبطنا هذه المسألة من الحديث صح؟ وقلنا التداوي على قولين، القول الأول قول الجماهير قالوا باستحباب التداوي، قلنا لهم الاستحباب قالوا نعم ولا نحيف استحباب التداوي يا جماعة في وجوه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تداوي أمر وظاهر الأمر الوجوب، فأين الصارف؟ تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام، وين الصارف؟ خنس لفض فوق المرأة التي كانت تتكشف وتصرع، لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أتكشف وإني أصرع، فقالت إن شئت صبرت وإن شئت عسى الله لك. لا لا لا ليس بصارف، صحيح هذا الحديث وأكشف بمحصن فهو ولا يكتوون، ممكن أن يشرب عسل ما بيكتويش، يشرب عسل ما بياخدش بسبب الشرع، ياخد بسبب المادي، بياخد البنادول لو صح ان البنادول عنده، يعني بيشرب عسل صح. حديث ده يساعده، اصرح الاحاديث حديث المراه التي كانت تتكشف، فالجمهور يرون باستحباب التداوي. وايضا كما قال الاخ الكريم حديث 70,000 يدل على الاستحباب او اكشف المحصن وان كان من بعد لكن فيه اشاره. القول الثاني قول الاحناف قالوا بكراهه التداوي، قالوا بكراهه التداوي، وإن كان ظاهرها يقولون بالوجوب قد بينا أنه مصروف. أما الأحناف فقالوا بكراهية التداوي، والكراهية عندهم مأخوذة من حديث 70,000 عندما قالوا قال فيهم صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يرقون صح ولا يكتوون، خطأ فاحش. إيش الخطأ هنا؟ ها إيش الخطأ اللي أنا وقعت فيه؟ ها مفيش خطأ، الحديث صحيح موجود صحيح مسلم، لا يسترقون ولا يرقون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون ولا يتطيرون، والذين درسوا معنا أموات غير أحياء فلا تسأل عنهم. ها لا مش صحيح، خطأ. قلنا هذه اللفظة في مسلم خالفت المتفق عليه البخاري ومسلم وهي أشاذ، لا يرقون هذا شذوذ لا يصح، لأن المسلم قد رق وأجبريل قد رق، وهذا الراجح الصحيح. أما كلام السنتمية مثلا أو غير من يتبنى بهذا الكلام أننا لا نوهم الراوي، لا نوهم الراوي لأن القرينة جاءت بتأهيمه، خالف المتفق عليه بالبخاري ومسلم، قال لا يسترقون، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى. أما أن تقول لا يرقون على الرقية الشرعية وغير الشرعية هذا مخالف لظاهر الحديث ولا يصح الكلام عليه. فنقول لا يسترقون ولا يكتوون وإيش؟ ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. قالوا ولا يكتوون، فمدحهم أنهم لا يتداوون، فدي دلالة على كراهية التداوي. فنحن نقول هذا كلام عجيب وكلام لطيف، لكنه في الخصوص لا في العموم. فنحن نتفق مع الأحناف بكراهية الكي، وإن كان علاجا، لأن السلف قد صرح في بعض الأحاديث قال وأكره الكي، فهذه دلالة واضحة جدا على أنه مع جواز الاستشفاء بالكي، لكن الكراهة تحفه بقول السلف وأكره الكي. فهذه الدلالات التي استدل بها الأحناف لا تساعدهم على التعميم، فهي المسألة على الخصوص في الكي فقط، ويبقى الاستحباب دائر على جميع الأسباب، أسباب الشفاء بالتداوي بالأسباب المادية والأسباب الشرعية. الفائدة الثانية، الشرع إذا منع شيئا منع وسيلته المفضية إليه، وإذا أباح شيئا أباح وسيلته المفضية إليها ما لم تكن وسيلة محرمة. الشرع إذا منع شيئا منع الوسيلة المفضية إليه، وإذا باح شيئا أباح الوسيلة المفضية إليه. من وين؟ من وين هذا؟ هذه الفائدة من وين تستنبط؟ ها؟ كيف بقى غض البصر؟ إيه ماله؟ مالنا وغض البصر؟ إيش؟ إيش؟ جعل الصوم؟ أيوة أحسنت، وسيلة المنع إيش؟ المعصية اللي هي إيش؟ لابد غض البصر وحفظ الفم. فإذا المقصد غض البصر حفظ الفرج فكان الوجوب وكان الأمر بالوسيلة تؤدي إلى ذلك وهو الصوم وهو الصوم. وإذا كان إطلاق البصر يحرم يؤدي إلى الزنا فالشرع منع غض البصر من أجل هذه الغاية التي فيها الفساد. الثالثة أيضا الشرع شريعة غراء حنيفية سمح إذا أغلق الشرع بابا فتح أبوابا. من وين هذا؟ شماية الناس يقول له حرام حرام حرام حرام ولا يبين له وجه الحلال. طب أنت حرام حرام حرمت لي عشت الحل فالمفروض تقول حرام وأولى منه والأصح والجواز في كذا تبين هذه الهيئة التعامل بهذه الهيئة حرام وتصح إن كانت بكذا. من وين أخذنا هذه الفائدة؟ الشرع إذا أغلق بابا فتح أبواب ده فقه المفتي والمستفتي. يا نحن نعنشناك اذهب بقى الى اهلك قل لها اين علم سعيد وبقابلني لو اعطيتك علم سعيد. ها احنا فين شفت؟ لا روح اتعلم علم سعيد يا ابني. احنا بنقول الفائده من الحديث ما لنا وين هي وين الفائده وين الحديث الان لا حول ولا قوه الا بالله. خليك لغايه ما تستيقظ تتعلم علم سعيد هتركز. ها لا لو قال ما استطعت أن تتزوج والباب أغلق عليك فلك إيش في ذلك مستعتى وهو الصوم. وأيضا نقول إذا أغلق عليه باب إطلاق البصر فتح عليه باب إيش عبادة أفضل منها ألا وهي الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين ربا بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. الفائدة الرابعة إذا كان الوصف غالبا إذا كان الوصف غالبا فلا مفهوم له إذا كان الوصف غالبا فلا مفهوم له. وين يعني ايه؟ مين اللي قال يعني ايه؟ انت ما درستش معانا في الاصول. روح ارجع بقى لصوره الاصول. اذا كان الوصف غالبا فلا مفهوم له المفهوم غير معتبر. حسام احسنت قيد بالشباب وهذا التقليد غير مراد. يعني طب لو معشر الشيوخ لا الكهول معشر الشيوخ الكبار في السن اذا كان عندهم داعي الزواج وشده الشهوه وحب النساء نقول الحكم ليس لهم؟ لا. لكن قول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب هذا على الغالب لأن الشباب مظنة الشهوة ومظنة الميل إلى النساء. الفائدة الأخيرة تصح أكثر من عبادة في نية واحدة أو قل تشريك النية. وهذا يعني الغريب أن في كثير من علماء الأفاضل يعني ما قالوا بهذا وقالوا ليس عليها تم الدليل. قد أتينا في هذا الباب قاعدة العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات بأكثر من دليل. وهذا حديث أيضا يدل على أن الإنسان أن يشرك أكثر من نية في عبادة واحدة. مين الآلة؟ طب أنت تجرأت عليها ائتني بها وإلا اسمعني لو أخطأت لا تجب حتى أقول لك أجب. هات أخطأت لا ما أنت هتوجه الآن. لا أنا أريد الفائدة من وين في الحديث من وين. ماشي جيد إيش بقى فيها؟ طيب بقى عندها ولا تجيب حتى أقول لك أجب. والأخ الكريم المتبرع ما تجيب حتى أقول لك أجب جيد. لكن أنت أجدت صراحة يعني أجدت لكن تحتاج بس نظر فقط. ها المليون أحسن كيف بقى؟ لا هو خليك في دائرة الرجل خلاص انت يبقى مش هتيجي بقى. ها لا مش هتيجي خلاص الراجل فتح لكم وانتم شد بتاعه. ها جيد احسنت قربت جزاك الله خيرا قربت صراحة قربت. ها غض البصر أليس غض البصر عبادة؟ الله يهديكم. غض البصر وحب الفرج عبادة ولا غير عبادة؟ ما ايه الدليل انها عبادة؟ بيش فين الآية؟ وقل للمؤمنين يغض من أبصار. قال الله جل في علاه والذين هم لفروجهم حافظون فغض البصر عبادة وحفظ الفرج عبادة والصوم عبادة وهم يتلازمون صح ولا لا؟ فبالصوم أخذ نية الصوم ونية غض البصر ونية إيش حفظ الفرج ثلاث نوايا في عبادة واحدة. توافقون ولا ما توافقون؟ نعم. فهذه التشريك في النية فيها دلالة واضحة على التشريك في النية ونكون قد انتهينا من الكلام على هذا الحديث.